أسلمت وجهي للذي أحياني، أسلمت وجهي للذي أحياني، فهو الذي من طينة سواني. سبحانه الله العظيم لنوره برسالة القرآن، برسالة القرآن فهو هداني. فلذاته خشع الوجود جميعه، فلذاته خشع الوجود جميعه، وإليه